بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بالتعليق على ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في باب اليقين والتوكل من كتابه المبارك رياض الصالحين. وتوقف الحديث بنا عند حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم قال رحمه الله مبينا معنى هاتين الكلمتين: تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون. وفيما يخص هذا الحديث، فإن المصنف رحمه الله نقل قول الترمذي بقوله هنا حديث حسن. والذي وقفت عليه في جامع الترمذي المطبوع أنه قال عنه حسن صحيح، والحديث قوي السند جدا، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله. وهذا الحديث يقول عنه الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله إنه أصل في التوكل، وأنه أي التوكل على الله عز وجل من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. وهنا في هذا الحديث من الفوائد الشيء الكثير، منها أولا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقرب المعاني العظيمة الجليلة بعدة أساليب، ومن أوضحها وأسهلها وصولا إلى ذهن المستمع ضرب المثل. وضرب الأمثال هو في الحقيقة نوع من القياس، هو نوع من القياس. والعربي يعرف، بل حتى غير العربي، لكن العربي في تلك البيئة يرى الطير تغدو في كل صباح من وكناتها وأعشاشها، فهذا المشهد ماثل أمامه بشكل يومي. فماذا يعني هذا؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب ثمرة التوكل بضرب هذا المثل. ففي سطر ونصف أبدأ من المعاني عليه الصلاة والسلام ما لو أراد أحدنا أن يعبر عنه بغير صورة المثل لاحتاج إلى ماذا؟ إلى أسطر كثيرة. ولهذا إذا أردت أن تقرب المثل لأحد، المعنى لأحد، فجرب أن تقربه بضرب الأمثال، والقرآن مليء بذلك، والسنة مليئة بذلك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، يعني يصدق اعتمادكم على الله عز وجل في جميع أحوالكم، بحيث لا يبقى في قلبك اعتماد وتعلق بغير الله عز وجل، وأن تنظر إلى الخلق على أنهم أسباب يمضيها الله أو يمنعها، كما في قصة الخليل التي تقدم التعليق عليها أكثر من مرة في الدروس الماضية. فإن النار من خصائصها الإحراق، لكن الذي جعل فيها هذه الخصيصة قادر على ماذا؟ على أن ينزعها، قادر على أن ينزعها. وفي قوله هنا لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، فيه إشارة إلى فعل الأسباب الحسية والمعنوية. فالسبب المعنوي هو التوكل وتفويض الأمر إلى الله وصدق الاعتماد عليه، هذا السبب الإيماني المعنوي. والسبب الحسي ما هو؟ الحركة، لأن هذه الطير لم تكتفي بكونها تتوكل على الله، بل غدت وخرجت من أعشاشها تبحث عن ماذا؟ عن رزقها، وهي تطير وتنتقل، خرجت وهي لا تعرف ماذا كتب لها من الرزق. فهذا من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يقوى اعتماده وتوكله على الله. ولهذا أقول وبصراحة إن الرواتب التي ارتبطت بها وظائف الموظفين والتي يقال فيها في يوم 25 من الشهر أو في آخر الشهر يجيك المبلغ أو الراتب نازل في الحساب، هذا مما أضعف التوكل. فصار هذا اليوم قبل أن تتغير موازين المرتبات إلى ما يعرف بالأبراج، صار هذا اليوم يوما مقدسا أو معظما، أو ربما وصل إلى أن يكون عند بعض الناس كأنه صنم تعلق به قلبه، بحيث لو لم يأتي لظن أن الدنيا قد انقطعت وأن الأمور قد سد، أن الأبواب سدت في وجهه إلى غير ذلك، وهذا غلط. فعليه أن يعرف أن هذا المال أولا لم يأته إلا بتوفيق الله له، وكذلك أيضا عليه أن يعلم أن البركة أيضا التي ينبغي أن يحرص الإنسان عليها لا يؤتيها إلا الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من المعاني. ولهذا تجد مثلا صاحب الصنعة أو الحرفة كالفلاح أو المزارع مثلا، أو الذي يغدو إلى السوق ولا يدري ما رزقه، عنده بضاعة يريد أن يبيعها لا يدري أتباع أم لا تباع، تباع بربح أم تباع برأس المال أم تباع بخسارة، تجد هؤلاء غالبا تعلقهم بالله أكثر ممن تعلق بماذا؟ براتب ينزل آخر الشهر. وهؤلاء المتوكلون أعظم الناس قوة في قلوبهم، وهم يتأخذون يوميا جرعة إيمانية في التعلق بالله سبحانه وتعالى. تجد الفلاح يزرع البذرة في الأرض ولا يدري أينبت أم لا، يزرع البذرة في الأرض ثم يرفع رأسه إلى السماء ويقول يا رب قد قلت أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أنت الزارع يا رب، وإنما نحن أسباب، يا رب احفظها، يا رب بارك لنا فيها، فيزرعها فإذا نمت خضراء قال يا رب احفظها حتى تثمر، فإذا أثمرت وحصدها يا رب بارك لنا في هذا الزرع، شاء يأكله أو يبيعه، فتجد قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى حتى آخر لحظة، ثم يبدأ الموسم الجديد، ثم تبدأ مدرسة أو رحلة إيمانية جديدة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان بقدر توكله يرزق، بقدر توكله يرزق. ومحور هذا الأمر أيها الإخوة هو صدق التعلق بالله عز وجل وحسن الظن به. بعض الناس اليوم تجده يقول توكلنا على الله، وهو في قرارة نفسه يجد داخليا يجد تعظيما لصاحب المنصب الفلاني أو المنصب الفلاني، سواء كان مديرا أو وزيرا أو عميدا أو رئيس قسم ونحو ذلك، ويظن أن الحل والرد كله عند هذا الرجل، بينما المتوكلون يرون أن هؤلاء أسباب. قد يكون هذا المتعنت لينا في تلك اللحظة التي يقوى فيها تعلقك بالله عز وجل، وهكذا. وهذا هو الفرق، تجد إنسان يتقدم على موضوع فيوافق عليه هذا المسؤول، يتقدم إنسان آخر في نفس الغرض فيرفض. من الذي جعله يوافق في المرة الأولى وجعله يمتنع في المرة الثانية؟ لو فتش لا شك أنه الله، لكن أتوقع أيضا ربما أقول يكون من الأسباب هو قوة توكل هؤلاء الموظفين أو هؤلاء المراجعين أو الذين يأتون إليه يطلبون حاجاتهم، يطلبون حاجاتهم. ولهذا أقول من أعظم ما يعين على، من أعظم ما يستجلب به الرزق هو قوة التوكل وصدق التعلق بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرزقكم كما يرزق الطير، الطير اسم جنس يشمل الطيور الصغيرة ويشمل الطيور الكبيرة، وهذا تماما كحال الناس، فيهم القوي وفيهم الضعيف، لكن القوة الجامعة التي يستجلبون بها الرزق ها لا فرق فيها بين كبر الجسم ولا صغره. تجد إنسان ضعيف، قد يكون مشلول، قد يكون ضعيف الحركة، قد يكون غير ذكي، فيذهب إلى السوق وينزل ويبيع ويشتري ويرزقه الله عز وجل رزقا أضعاف ما عند ذلك الإنسان الذي اغتر بذكائه أو ربما بعلاقاته أو غير ذلك من الأسباب التي يقع الالتفات إليها أحيانا. ولذلك تجد أحيانا يخرج هذا العصفور الصغير أو ما هو أصغر منه حجما فيذهب ويغدو جائعا ويعود بطينا مملوء البطن، وربما خرج النسر هذا الطير الكبير أو خرج الصقر ولم يحصل ولم يمتلئ بطنه كامتلاء بطن هذا الطير الصغير. إذن الرزق بيد الله عز وجل، ومفاتيحه ومفاتيح خزائن السماوات والأرض بيد الله عز وجل. فلماذا يا مسكين يتعلق قلبك برويتب ينزل أو لا ينزل؟ ولماذا يتعلق قلبك بشخص ما تجعل محط النجاح والفشل هذا المسؤول أو ذاك، إن رضي أو لم يرضى؟ والله يا إخوة أعرف من القصص الشيء الكثير في معاملات، يعني من آخرها رجل قدم على معاملة في إحدى الوزارات، كان هذا الرجل معاملته عليها 3 ملاحظات تمنع من نفوذ هذه المعاملة. يقول صاحب القصة، يقول فلجأت إلى الله عز وجل وقلت يا رب أنت تعلم أنني ما قدمت هذا إلا ابتغاء مرضاتك، وأن هذه الأمور ليست بيدي، يعني لو كانت بيدي لكنت أنا أتحمل الغلطة، يا رب يسرها. وهذه الوزارة التي ذهب إليها معروفة بتشددها وتعنتها في شروطها. يقسم بالله العظيم أن هذه المعاملة عادة تأخذ 10 أيام وأيضا غالبا ترد. يقول فدخلت الساعة يعني 9 تقريبا ثم خرجت وإذا الموافقة على هذه المعاملة بيدي في آخر الدوام. حتى يقول له، يقول قال لي الموظف أنت وش أنت مسوي؟ وش عندك؟ يعني هالموضوع ذا عادة ما يمكن يمشي، كيف وافق عليه فلان وفلان وفلان، بعضهم يصل للمرتبة 15 في تلك الوزارة؟ قال لي سهلها من رب العالمين، هي تعلق بالله عز وجل، صدق معاملة مع الله سبحانه وتعالى، وهي هذا المحور، هو هذا المحور، الصدق مع الله في التوكل، في البذل، في العطاء، في الرضا، في الغضب، في الصفح، في العفو. إذا كان هذا لله رأيت ثماره عاجلا أو آجلا. ثم قال رحمه الله وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك أو مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، ثم ذكر نحوه، ثم قال واجعلهن آخر ما تقول. وهذا الحديث الشاهد منه قوله وفوضت أمري إليك، أي علقت أو توكلت عليك في جميع شؤوني وأموري. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، نحاول أن نلخص ما يتيسر منها في هذا المقام. أولها أنه قال يا فلان، هذا الحديث بيّن الخطيب البغدادي أن هذا المخاطب بهذا الحديث هو أسيد بن الحضير رضي الله عنه. والرواية الثانية صرح فيها البراء بن عازب رضي الله عنه أن المخاطب به هو الراوي، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الدعاء 2 من الصحابة رضوان الله عليهم، أسيد بن الحضير والبراء بن عازب. هذه فائدة. الثانية أن الشرع العظيم يحرص على ربط المسلم بالله سبحانه وتعالى في يقظته وفي حال تهيئه للمنام، ليبتدأ صباحه أو يومه بالذكر كما يختتمه بالذكر. ولهذا شرع للإنسان إذا قام، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في أذكار النوم، أنه إذا قام شرع له أن يذكر الله عز وجل، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة. وهذا من أعظم الأدلة على محبة الله تعالى لذكره. ولهذا تجد الثناء العاطر على أهل الذكر، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم الذين يذكرون الله إيش؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثم هذا الذكر يفتح لهم نافذة على عبادة أخرى وهي ها ويتفكرون. شوف أتى بالفعل المضارع الذي يدل على ماذا؟ الاستمرار، يذكرون ويتفكرون. فالفكر يبعثه الذكر، والذكر يفتح لك أبواب الفكر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. وفي هذا الحديث أيضا من المعاني تحقيق التوحيد أو تذكير المؤمن بأعظم وأخطر قضية يعيشها الإنسان، وهي قضية التوحيد. فهو في هذا الحديث يعني كل هذه الجمل تدور على تفويض الأمر وتعليقه بمن؟ بالله عز وجل. وأن جسده، وهذا معنى قوله نفسي أي ذاتي، نفسه ووجهه وكل جوارحه إنما يصح حالها وتستقيم إذا أسلمت لله وأسندت إليه والتجأ العبد إليه وفوض أمره إليه سبحانه وبحمده. فيصبح المرء على التوحيد ويمسي على التوحيد، يستيقظ على التوحيد وينام على التوحيد أيضا. ولهذا قال في آخره فإن مت ها مت على الفطرة، والفطرة هي التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة أي التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يؤسلمانه مثلا، لأنه أصلا يولد مسلما لله بفطرته. ولهذا يقول ابن تيمية وغيره من العلم لو أن الطفل ترك في الصحراء حيث لا يؤثر عليه أحد قبل التكليف فإنه لا يجد في قلبه توجها إلا إلى الذي فطره عز وجل. وإذا كانت البهائم يا إخوة، وهي بهائم إذا ولدت، والذي منكم عنده يعني أو له خبرة برعاية الغنم والمعز وشاهد هذا الحيوان عند الولادة، ماذا يصنع؟ يرفع رأسه إلى السماء، يرفع رأسه إلى السماء، وهو حيوان بهيم لكنه ها مربوب لله عز وجل، وهو أيضا مفطور على التعلق بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا المعاني أيها الإخوة، ونحن نقرأ هذه الأذكار ينبغي أن لا تغيب عنا، وأن لا يكون هنا همنا الأكبر هو الحرص على ضبط اللفظ في غفلة عن المعنى، في غفلة عن المعنى. قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك، أي ها جعلتها منقادة طائعة إليك. قال الله سبحانه وتعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أما المؤمن فيثنى عليه بأنه أسلم طوعا، وأما الكافر فهو مسلم لله عز وجل لا إسلاما شرعيا، ولكنه مسلم إسلاما قدريا، فهو لا يخرج عن قضاء الله وقدره بحال. فعبوديته في هذا المقام عبودية قهر وذل، عبودية قهر وذل، بينما عبودية المسلم هي عبودية اختيار، عبودية محبة، عبودية رضا. ولهذا تجد الفرق بين أثر العبوديتين على الفريقين. قال ووجهت وجهي إليك، كما قال الله سبحانه وتعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قالها إبراهيم لقومه حينما أرادوه على عبادة غير الله عز وجل، والمعنى أنه أقبل على الله عز وجل راضيا به حكما عدلا، راضيا به ربا سبحانه وبحمده. ثم قال وفوضت أمري إليك، وهذا هو الشاهد من الحديث لباب التوكل. فوضت أمري إليك، المعنى أنني توكلت عليك في كل أمري وفي جميع شأني. ثم قال وألجأت ظهري إليك، الظهر لا بد له من مستند، فإذا كان المستند هو الله عز وجل والمعتمد عليه هو الله عز وجل، هل يكون الإنسان أيها الإخوة ضعيفا؟ لا والله. والضعيف الضعيف من ألجأ ظهره إلى غير الله عز وجل وتعلق قلبه بغير الله، هنا العذاب. ولهذا تجد مثلا عشاق الصور والمبتلين بالعشق المحرم من أوهن الناس وأذلهم وجوها، بينما الذين علقوا قلوبهم بالله عز وجل وألجأوا ظهورهم أي استندوا واعتمدوا على الله تبارك وتعالى وعلى حفظه تبارك وتقدس تجدهم من أقوى الناس ولو كانت أبدانهم ضعيفة، ولو كانت أبدانهم ضعيفة. فالقوة الحقيقية إنما هي قوة القلب، إنما هي قوة القلب. ولهذا مثلا لما دعا داعي الجهاد في غزوة أحد أظن جاء الطفيل بن عمرو رضي الله عنه الدوسي يريد أن يجاهد وهو أعرج، فقال له أولاده أنت قد رفع الله عنك الحرج، ليس على الأعرج حرج. فشكى أمرهم أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يريدون الرفق به، لكن قلبه هو الذي كان يحركه ويقوده، ويقول والله يا رسول الله إن شاء الله لأطأن بعرجتي هذه الجنة. بينما تجد المنافق الذي قال الله وإذا رأيتهم إيش تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، حسن في المنظر وكل شيء لكن القلب خاوي خاوي مريض والعياذ بالله ميت، يفرق ولا يرغب في الجهاد، بل يفرح بأي فرصة يولي ويعرض. ثم قال رغبة ورهبة إليك، طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، لا ملجأ. شوف هذه المعاني تعود وتتكرر لتقرر هذه العقيدة العظيمة التي هي المخرج والمنجأ، بل هي سر الفوز يوم القيامة. لا ملجأ ولا منجأ. في هذا المقام يقول الحافظ بن حجر الأصل في ملجأ الهمز، والأصل في منجأ التخفيف، ولكن يصح تخفيفهما تبعا على طريقة العرب في سياق الكلمات التي تتقارب، وإن كانت عند الانفصال لا تنطق هكذا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. هي الأصل ولا ندمانين، لكنها ساغة أن تنطق هكذا جريا على ما يعرف عند أهل اللغة والشيخ من أهل التخصص ما يسمى بالإتباع، ما يسمى بالإتباع على اللفظ مراعاة لسهولة النطق أيضا. فهنا قال لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. أين المفر والإله الطالب؟ أين يهرب الإنسان أيها الإخوة؟ وهو أينما وجه وجهه فهو في ملك الله سبحانه وتعالى، إلى أين المهرب وأين المفر؟ ولهذا يوم القيامة حينما تحاط أرض المحشر بالملائكة صفوفا متتابعة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يقول الله تعالى في قصة مؤمن آل فرعون وهو يعظهم إني أخاف عليكم يوم التناد، وفي قراءة يوم التنادي يوم تولون مدبرين، يقول الله ما لكم من الله من عاصم، يريدون أن يخرجوا من أقطارها فلا يستطيعون، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، ما يستطيع أن يهرب. إذن لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. ولهذا قال الله لنا ففروا إيش إلى الله إني لكم منه نذير مبين، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنك إلى آخره. لما أعاد البراء بن عازب هذا الحديث كما في الصحيحين قال ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت. فاستفاد العلماء من هذا الأخذ والرد أو هذا الحوار القصير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البراء فائدة، وهي أن الأذكار توقيفية، بمعنى أنه يراعى فيها اللفظ الذي وردت به قدر المستطاع ولا يغير. وهناك معاني أخرى لها علاقة بالبيان واللغة، فإن النبوة غير الرسالة هذه واحدة، والأمر الثاني لمعنى بلاغي، فإن قوله ورسولك الذي أرسلت قد يقال فيها إنها تحصيل حاصل أو تكرار لللفظ، بينما ونبيك الذي أرسلت فيه جمع بين وصفي ماذا النبوة والرسالة. ما ثمرت من يقول هذا الدعاء؟ وأتمنى من الجميع وكلكم أظن معكم من الأجهزة ما يوجد فيها برنامج للأذكار، وإلا فالأمر يسير، تبحث عن حديث النوم الذي رواه البراء بن عازب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة. وهنا تساءل بعض العلماء وأوردوا إشكالا يسيرا، أليس الإنسان الذي يقولها مسلم أو مسلما على الفطرة؟ الجواب بلى، لكن هناك منازل للفطرة، فهناك مرتبة الصديقين كما قال بعض أهل العلم، وهناك مرتبة للفطرة في من دونهم. فكما أن الإيمان يتفاوت بين الناس، فكذلك قوة التحقق والاتصاف بالفطرة يتفاوت بين الناس، فتكون هذه فطرة من نوع ماذا؟ أخص، من نوع أخص. والله تعالى قال لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إيش؟ آمنوا. وقال تعالى في سورة العنكبوت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. أين كانوا قبل ذلك؟ المعنى يزيدهم إيمانا ويعينهم على تبعة هذا الإيمان. قال: وإن أصبحت أصبت خيرا، وإن أصبحت أصبت خيرا. في اللفظ الثاني قال: وإذا أتيت مضجعك فتوضأ. إذن عندنا أدب قولي وعندنا أدب عملي. القولي هو هذا الحديث العظيم، والفعلي هو: فتوضأ وضوءك للصلاة. الثاني: ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قال: وقل. ثم في آخره قال: واجعلهن آخر ما تقول. هل المعنى أن يكون هذا الدعاء هو آخر حديثي العادي بحيث أجعل هذا في ضمن الأذكار، أم المعنى أن هذا الدعاء يكون أيضا هو آخر ذكر أقوله؟ الثاني هو الأقرب، بحيث تبتدئ بالآيات التي يشرع لك قراءتها، وهي سورة الإخلاص والفلق والناس، ثم تبتدئ بذكر بعض الأذكار التي يعني وردت في السنة، وهي بحمد الله كثيرة موجودة في حسن المسلم وفي غيرها، ثم تختم هذه الأذكار بهذا الدعاء العظيم. ومناسبة ختمه ظاهرة جدا، فإن فيها أن الإنسان يقول إيش؟ أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فكلها إعلان بعودة هذا الجسد وهذه الروح إلى الله تبارك وتعالى. فإن قبض الإنسان قبض على الفطرة، وإن أصبح أصاب خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن أحياهم الله على الفطرة وأماتهم عليها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.